نبدأ بعد المدرس من يدرس العلوم في أمراض الجنان يصور وضعات الأربع من الدجاج والبعير. لا التصميم لا يجوز، التصميم لا يجوز، لا الإصرار ولا الإكراه. يا واحد أبي الله سلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار أمرنا في الناس على يوم القيامة، فلا يجوز التصوير لا من الطلبة ولا غير الطلبة. الله يستر العافية.